الله عليه وسلم. احنا هنا في جملة كن مع شيخك كالميت بين يدي مغسله من كتاب حرم عصوفي، مع جملة ايه؟ كن احنا هنا دلوقتي مع جملة كن مع شيخك ها كالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء. يعني الميت ليس له إرادة وليس له مشيئة، فهو مستجيب لإرادة من يقلبه، ليس عنده مانع وليس عنده إيه؟ متجرد من كل قدرة ومن كل قوة. طبعا أهل السنة والجماعة يدورون بمرادتهم مع مراد الله عز وجل، يعني يدور مع مراد الله عز وجل. المراد ده مراد شرعي ومراد كوني، فأنا بعتبر الكمال في المراد الشرعي والمراد الايه الكوني، لكن في الواقع الشرعي مقبول من كل وجه، والمكون المخلوق من الإرادة الكونية منقسم إلى حسن وقبيح. تاخد بالك، لأن الإرادة الكونية اقتضت خلق الأنبياء وخلق الشياطين، فخلق الأنبياء يقتضي حبهم وخلق الشياطين يقتضي كرههم وبغضهم ومعاداتهم. يبقى إذن أنا برضى بالإرادة الكونية لأنها متعلقة بصفات الله عز وجل، لأن ما فيش نظام أعظم من نظام الله. الناتج من الإرادة منقسم إلى شرعي وإيه وكوني. الشرعي مقبول من كل وجه لأن ده المحبوب لله عز وجل، حقق بالعبادة المرضية. الكوني منقسم في خلق الأنبياء والرسل وفي خلق الإيه الشياطين وخلق الشر. فأنا بقبل خلق الأنبياء والرسل وبرفض أفعال الشياطين وإيه وكل أفعال الشر اللي موجودة على وجه الأرض. لما أنت تيجي تقول دي الإرادة بتاعتي بتتوافق مع إرادة الله عز وجل بهذا الوجه وبهذا التفصيل، أنت خدت بالك أنني أدور مع مراد الله الشرعي حيث دار. يعني ربنا أمرني بالصلاة أنا في الصلاة، الزكاة أنا في الزكاة، الحج أنا في الحج، الجهاد أنا في الجهاد، الأمر عرف أنا عن المنكر أنا في الأمر عرف أنا عن المنكر. تاخد بالك، بر الوالدين أنا مع بر الوالدين، كل أمر من أمر أنا مستجيب له. يبقى أنا في الحالة دي عبد لله ولا عبد الهوية؟ عبد لله، لأنني كل مراد لله عز وجل في الشرع أنا بستجيب له، يعني لا أختار من المرادات ما يوافق هواي. يعني أصلي موافقا لمراد الله وأترك الصيام رافضا لمراد الله أو غير سائر في مراد الله، لا، أو أتصدق واحسن الفقراء والمساكين واترك الصلاه، او ان انا امر بالمعروف عن المنكر وقاتل في سبيل الله واترك العلم واترك الدعوه الى الله عز وجل مثلا. من وجه ما ينفعش انني اختار من العبادات ما يتوافق مع هواي. انت خدت بالك معايا؟ لا، يبقى انا دلوقتي عبد لنفسي، انا اختار من العبادات ما امر به الله عز وجل وما فرض الله عز وجل عليه. لذلك يقول لك لو انت ابن القيم بقى في الجزء ده بيقول لك لو انت تحت العرش مجتمع على ذكر الله وسمعت المؤذن بيؤذن في الارض الله اكبر، تسيب الاجتماع اللي انت مجتمع عليه تحت العرش وتنزل تجاوب نداء الله عز وجل، يبقى انت هنا بتدور مع مراد الله حيث دار. ولذلك بعض الناس الصادقين يعني او بعض الناس العلماء بيقولوا له ماذا تريد؟ قال اريد الا اريد الا ما يريد. انت خدت بالك؟ فالأول يريد الإرادة الشرعية، أي حركة الحركة يريد يحتجوا بالقدر. أي. يقول إن أنا ما أفعله هم الذين يعني أنا أحرم. صح. ما هم بيقول لك إيه, أنت في حكمين, في حكمان, حكم الشريعة وحكم الحقيقة. حكم الشريعة اللي هو حكم رسل الأنبياء, حكم الحقيقة اللي هي الحقيقة الكونية إن هي إيه اللي فيها المحرمات وفيها اللي إيه. فبيقول لك إذا كنت أنا عاصي في حكم الشريعة الدينية فأنا طائع في حكم الحقيقة الربانية. يعني واحد مشرك عابد لصنم, ما أنت تقول له تعبد الصنم إيه؟ قال لك أنت بتصلي وأنا ما بصليش, فأنت بتصلي تبعا للرضا الشرعي وأنا ما بصليش تبعا للرضا الكوني. أنا بعبد الصنم ده تبعا للرضا الكوني. قال إن كنت في حكم الشريعة عاصي فأنا في حكم الحقيقة إيه؟ طائع. يعني الزندقة والكفر والإلحاد والكلام من ده أنا مستجيب له, وهو يقصد ذلك. طبعا ده كلام مين؟ الزندقة الكبار يعني, لكن المسلمين ما بيقولوش الكلام ده. لكن المسلم الصحيح اللي هو دوره مع مراد الله الشرعي حيث دار, يعني ايه, يفرح لو سمع حكم الله حتى لو على نفسه, حتى لو هيغرق. لان في بعض الناس لو تسألته مغرم يتعب. طب مغرم موافق للشرع والدين يتدين, يكون صادق في قوله يتدين, لان الصدق هيهلكه. خد بالك, تطلب منه ان هو يستجيب لاي امر من امور الشرع تلاقيه متأفف معترض. فالمفروض ان هو يفرح بحكم الله, وايه كمان, ويفرح برؤيه اللي بيأمره بحكم الله. يعني ما يشوفش واحد بيأمره بحكم الله عز وجل يقول لك يقرح منه ويتضايق منه, لا, يستجيب له ويطيعه. فبيقول له طبعا الميت ليس له اراده اطلاقا. فانت تريدني انني لا تكون لي اراده مطلقا, هذا امر لا يجوز. لاني لي اراده بس ارادتي متوافقه مع اراده الله. انت خد بالك معايا, وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فقال وما تشاءون, اثبت لك مشيئه إلا أن يشاء الله, فأثبت لله عز وجل مشيئة, وجعل مشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل. صح. لكن تقول إنني ماليش مشيئة مطلقا, ومع مين كمان؟ مع شيخي؟ ليه يعني؟ ده الصحابة لم يكونوا مع الرسول هكذا مجردين, لم يكونوا مجردين من المشيئة والإرادة, لا, كانت لهم مشيئة وإرادة تنبض بالحب وبالإخلاص وبالفهم وبالعلم وبالذكاء وبالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتسوية ما تنفعش. قال السني الصحابة أنفسهم لم يكونوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي مغسله, فكيف تكون أنت مع شيخك كذلك؟ إن الصحابة كانوا يفقهون ويتدبرون ويذعنون بعلم وفقه, ولم يكونوا أمواتا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلش أموات, أصل أموات الرسول ما غيرش هم حاجة. هو النبي جاب القرآن عشان يروح يقعد على عند الطرة بيكلم بين أموات, ينذر من كان حيا. قال لينذر من كان حيا. أنت خد بالك معي, يعني الأوامر والنواهي الموجودة في القرآن مش موجهة للميت. ممكن القرآن يكون شفيع للميت على قول بعض الفقهاء, لكن بالنسبة للقراءة عند القبر, يعني عند الدفن كما قال شيخ الإسلام تيمية, أما القراءة بعد انتهاء الدفن فهذا لا يجوز. لكن إن القرآن الأوامر الشرعية اللي فيه توجه, يعني مثلا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, لا تقربوا الزنا, تخبرك معي, انت خد بالك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول للميتين اجتنبوا الخمر، ده هو ميت اصلا، اي كتب يجتنب ايه؟ بس ينفع؟ يبقى اذا الانذار لمين؟ للحي، والحي في اراده وماشي وفي قدره. ده هو لو منزوع الاراده والمشيئه والقدره ما يبقاش مكلف. وهذا هو فهم الجبري، انني مانيش مكلف اصلا. وده بيقول كل مع الميت بين هذا المغسل والجبريه، بيقول لك ان ايه؟ نحن كورقه في مهب الريح تفيئها او تقلبها الريح كيفما تشاء، يعني ماليش قدره وماليش اراده. قال له ما تحتكرش نفسك للحد ده، يعني انت ليك عقل برضه وليك اراده وليك مشيئه. قال له واه اللي احتكر في كده؟ قال له انت بتنفي العقل. قال السني منذ فتره قلت عن شيخك انه يقول في الذكر الله الله الله فقط خشيه ان يموت بين النفي والاثبات. الشيخ بيقول الله الله الله الله ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر مفرد جائز ولا ممنوع؟ ممنوع، لان مفيش فيه معنى مراد. المعنى المراد نقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، الله جمله في ده ولا مش جمله في ده؟ لكن ده مش جمله، ده كلمه. ايه المعنى المراد؟ ايه اللي انت عاوزه من الكلمه؟ ايه الاضافه؟ اضافه النسبه اللي موجوده هي ايه؟ مفيش. حي حي حي حي حي قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم هو هو هو هو هو ايه انت عاوز ايه؟ خد بالك، ما قلتش يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ما قلتش. طب ليه هو بقول الله الله الله الله هو هو هو هو هو ليه؟ بقول لك لو انا قلت لا اله الا الله ممكن اقول لا اله ويجي لي سكتة قلبية، ما اقولش الا الله. يا سلام. ليه يعني؟ وده ظن، ده ظن بربنا، ظن السيد. طب لو واحد صادق وقال لا اله واما طبعا دي مستبعده، هيبعث يوم القيامه على ايه؟ على نيتي، على نيتي. لكن مستبعد ان برضه واحد صادق ان هو يقول يقف عند الايه؟ ليه ظن السيء ده في الله عز وجل؟ لا يجوز انسان يظن الله عز وجل هذا الظن. ممكن يموت وهو بيتكلم هيك؟ قال له نعم. قال كيف بمن يخاف على نفسه الموت بعد النفي يؤمن لغيره فتنه اللقاء مع منكر ونكير في القبر؟ بيقول له ايه؟ بيقول له ان الشيخ بتاعي بيحضر اللقاء اللي بيتم بين ملك الموت، ملك القبر منكر ونكير، والمريد. الشيخ بيبقى حاضر فبيثبته عند اللقاء. فقام السني قال له مش انت بتقول ان الشيخ بيقول الله الله الله؟ قال له ايه؟ قال له ليه؟ قال له انه خايف ان يموت بين النفي والاثبات. فقال له راجل خايف على نفسه انه يموت بين النفي والاثبات، يروح يامن واحد في قلب القبر ازاي؟ واضحه دي؟ طيب فاكر الشيخ دي؟ قال له والله الحجه بتاعتك وجعاني. قال له طيب هو احنا بنتكلم هنا في جزئيه متعلقه بايه؟ ان الشيخ بيحضر ايه؟ كان بيقولها الراجل محمد زكي ابراهيم بتاع التركة العشرة المعمرية اللي هي في المقابر بتاعت تقريبا على ما اذكر، يعني ان الكلام من زمان قوي. قال له انت بتقول ان الشيخ بيحضر اللقاء بتاع منكر ونكير مع الايه؟ مع المريد في القبر وبيثبته. فكرني بالجماعه النصارى بيقول له خد معك الشاكوش ده هيجي لك اثنين، واحد طيب واحد شرير. الشرير امسك الشاكوش ده واخبطه في دماغه خبطه يسكت وكتم ومعادش يتكلم خالص. فهنا برضه نفس النظريه، يقول لك هيقعد وهيجادل بقى، هيجادل هيقول له يعني ده فياتيانه فينتهرانه، ده يعني شكل الملائكة يخوف، هيروح يحضر اللي. ده ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف مش على الملائكة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا، يعني هتهرب لو شفت شكلهم اللي هم مين؟ بشر. فما بالك ان هو يشوف منكر ونكير. انت خدت بالك معايا؟ يحضر شكل مفزع ومخيف ومرعب. مين؟ المريد. المريد يشوف ايه؟ منكر ونكير. وفعلا بيثبتوا ده. خدت بالك؟ ده السبت بتاعت بتاع البطنيه. قال له طيب لو مات في اليوم ده 10 مريدين، اجى الطايفه كده على حضره اخذتهم كلهم. هيروح لمين ولا لمين؟ ويدفنوا في وقت واحد. طبعا اللي رد على الاجابه دي، يعني اللي رد على السؤال ده الخميني، الخميني بيقول نفس الكلام ده. فقال لهم ايه؟ ان الاولياء لهم نفوس متولده، يعني النفس هتولد 10 15 200 300 واحد. النفس بتاعت مين؟ الائمه هتبقى 10 15 300 400 ايه نفس. فكل نفس هتروح ايه؟ تثبت الشيع بتاعها. قال له لا تؤاخذني، والله كلامك ده فوق الجنون بدرجات، ده باين عليه الشيطان لبسك ومفيش اكتر من كده. قال له ازاي؟ قال له شيخك لم يترك شيئا لله الا ونسبه الى نفسه، فماذا بقي لله؟ اذا كان شيخك هو الحافظ هو القيوم هو النفع هو الضار، يبقى ربنا بقى ليه ايه يعني تفضل له ايه؟ قال له ده اللي اتعلمته من الشيخ. قال له والله الشيطان قاعد بيلعب في افاكم، يعني بيلعب في دماغكم لعب جامد. نرجع تاني. قال له ايه بقى احتكار النفس؟ قال له احتكار نفسه ان لا يكون لك كلمه ولا حجه ولا دليل ولا برهان امام مخلوق مثلك. ازاي جعلت نفسك معقل ميت؟ ازاي ان انت تجعل نفسك ميت مع شخص؟ والله تعالى قد كرم الانسان بالعقل ولم يجعله كالبهيمه تقام حيث يقودها صاحبها، وكرم العقل بالرسالات. كرم العقل ايه؟ يبقى ربنا كرم الانسان بالعقل انه بيعقل يفهم يميز الاشياء، وكرم العقل بالرسالات انه يرى بنور الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون مع شيخك كالميت ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسبع الضاري؟ يعني ايه؟ تقول الشيخ اللي يقول الشيخ انا موافق عليه، ساعه بتيجي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه؟ السنه والسنيين. يا عم ده النبي اللي قال كده، وانت ميت مع الشيخ بتاعك اللي هو لا يملك نفسي نفعا وضرا ولا موتا ولا حياه ولا شهرة، ولا هو رسول ولا هو نبي ولا هو موكل باي حاجه ولا اي ولا ليه اي لازمه. والنبي المرسل المشهود له رحمه للعالمين، ساعة ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأفف من ذكره؟ ازاي؟ ازاي ان انت تكون يعني ميت مع شيخك وسبع ضاري مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع سنة النبي محمد؟ قال والله ما نعرف نرد عليك. قال له بس أنا عندي شيء في المكاشفات كده. قال له أنا أقول لك اللي في دماغك واللي بيدور في دماغك إيه؟ راح دماغك. انت عارف ان عمر بن الخطاب راى ساريه ابن زنيم في بلاد السند وقد اجتمع له جموع من الفرس والاكراد يريدون القضاء عليه هناك جبل إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من جهة واحدة؟ قال الصوفي نعم. يعني عمر الخطاب على المنبر بيخطب لا مش تفرس ده إلهام ده رأى حقيقة الصورة المعركة دي شافها أمامه بتدور أمامه فلقى إن الصحابة مكشوفين بحيث إن الفرس والأكراد هيدوروا عليهم دورة يقتلوهم فقال له أسند زهرج للجبل واجعلهم قبالك يعني احمي نفسك بإيه بالجبل خلي الجبل خلفك يبقى محدش هيجي من الخلف واجعلهم أمامك فقال له يا سارية الجبل يعني إلزم الجبل إلزم إيه الجبل سارية طبعا لما رجع قال لقد سمعت صوت عمر في بلاد السند ينادي علي ويقول لي يا سارية إلزم الجبل فالتزمت الجبل فانتصرنا على أعدائي يبقى دي كرامة ولا مش كرامة كرامة قال السني خطب عمر بن الخطاب أخبره بصفة ما رأى ثم قال يا سارية الجبل الجبل فأسمع الله تعالى سارية قول عمر فلجأ إلى الجبل فحفظ الله المسلمين أليس هذا عمر رضي الله عنه يعني إحنا بنؤمن بالكرامات ما تقولش علينا إن إحنا ناس يعني ما عندنا كرامات وعندنا مكشفات وعندنا تأثيرات ودعاء مستجاب في موجود عند أهل السنة الكرامات والكلام ده ما تقولش إن ما فيش ناس ما عندهمش لا كرامة ولا عندهم أي حاجة وناس محبوبين وناس بتوع رسوم الرسوم يعني متتبع الشريعة يعني وناس ما يعرفوش الحقائق طب الحقائق عندهم ناس زندقة لكن الحقائق الموجودة اللي هي الفهم والحكمة قال الصوفي قال له وتعلم أن الرسول قال إنه كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر ما هو أو من هو المحدث الملهم في المحدث الملهم الذي يحدث نفسه بما يقع فيه في الظاهر قبل أن يقع والمحدث الذي تكلمه الملائكة بغير وحي تكلمه الملائكة بغير إيه وحي وغير وحي إليه يعني مقامه عالي ولا مش عالي يعني عنده درجة من اليقين العلمي اللي تجعله يفعل الأشياء بقوة زي المحدثين في بني إسرائيل ودي هتكون علامة في آخر الزمان يعني هيقصد في آخر الزمان صدق الرؤى وهذه الأمور اللي بتثبت النفس قال الصوفي نعم أعلم ذلك قال تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر رواه أحمد والترمذي وصححه قال نعم أعلم ذلك فأخبرني لماذا كان لعمر مستشارون من مشيخة قريش يستشيروا في المسائل كما استشارهم في أمر الطاعون مش عمر ده ملهم والشيطان ما بيقربش منه وبيهرب منه وما لوش سلطان عليه يبقى عمر ده يعني ايه كلامه صواب 100% قال له طب عمر بقى وكلامه صواب 100% كان ليه مستشارين يعني مع كونه في درجة العلم العالية واليقين والثبات إلا أنه لم يستغن عن المستشارين يعني برضو دي بيبين لك ان انت لما تكون عالم او طالب علم أو داعي إلى الله وعندك علم كبير قوي ما تستغناش إن أنت تستشير من هو دونك في المكان والمرتبة أنت خدت بالك فعمر بيستشير الأقل منه الأقل منه في المكان والمرتبة صح لماذا قال عمر لوحده لماذا قال عمر ده في أمر الطاعون استشارهم قال له ما نخش ولا نخشش طب لماذا قال عمر في الكلالة أقول فيها برأيي اللي هو مات ولم يكن له ولد ولا والد على قول بعض أهل العلم أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان وشاركه في ذلك أو على ذلك أبو بكر رضي الله عنه ولما كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لا أمحو واكتب هذا ما رأى عمر, هذا ما رأى عمر اجتهاد عمر, فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه بريء. أليس للمحدث الملهم أن يقول أنا رجل تخاف من الشياطين وأوتيت الإلهام من رب العالمين فما لي وآراؤهم خذوا مني ولا تختلفوا علي فقد شهد لي الرسول بذلك. مش كان ممكن يقول كده؟ طب هو ما قالش كده؟ قال له نعم كان ممكن يقول كده. كان عمر لا يقول ذلك وهو ملهم حقيقة, فكيف بمن هو دونه في المرتبة والمكانة يدعون العصمة ويتنزهون عن متابعة الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة بلوغهم العلوم اللدنية والمكاشفات مع العلم أن الشياطين تحوم حولهم بالليل والنهار. هو بيقول لك إيه يا عم أنت ليه ما بتتبعش العلوم؟ إحنا بنقول له العلوم الربانية, قال أنا عندي العلم اللدني والعلم اللدني يغنينا عن إيه؟ بالعلوم الكتاب والسنة, ده العلم بيجي لي على طول حدثني قلبي عن ربي. إذا جادلوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق. خرق اللي هو علم العلم يدون عندهم يعني العلم اللي هو التسليم سلم واستلم, يعني كل شيخ يسلم اللي بعده عشان ياخد مكانة العلم اللدني اللي هو إيه يعني بيلهم من قبل الله عز وجل, مش محتاج لكتاب ولا دراسة ولا علم ولا تحصيل ولا كلام من ده. قال له ازاي ان الناس دي يعني المشايخ دول يستغنوا عن الكتاب والسنة مع ويدعون العصمة مع كون الشياطين تحوم حولهم بالليل والنهار؟ يبقى عمر بن الخطاب الشياطين كانت ايه بتخاف منه؟ لا ده بقى مش معصوم من الشياطين. قال له الشياطين بتحوم حولهم ازاي ومش مصدق ان الشياطين يعني بتلعب بدماغه؟ قال له والله مش انا اللي قلت كده. قال له مين اللي قال كده؟ قال له ابن عربي امام الاكبر في الكبريت الاحمر فيما نقله عنه الشعراني في اليواقيت والجواهر, قال واعلم ان الشيطان لا يزال مراقبا لقلوب اهل الكشف سواء كان احدهم من اهل العلامات او لم يكن, لان له حرصا على الاغواء والتلبيس. يبقى ابن عربي اللي هو المعلم الكبير بتاعكم قال ان الشياطين بتحوم حول اصحاب العلامات, يبقى ازاي ان انت الشياطين اصلا هي اللي بتجريك وهي اللي ماشيه وراك وهي اللي بتوسوس لك وتقلب في دماغك الفكر؟ ازاي ان انت تكون بين يدي هؤلاء كالميت بين يدي مغسلين؟ الله الله ما عارف ارد عليك ايه. قال له طب اسمع, ألم تعلم ماذا قال عمر يوم الحديبية وماذا قال يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف قال إيه عمر؟ قال له يعلم. قال السني أليس يدلك هذا على أن الإلهام مهما كان لا يرقى بصاحبه إلى مقام المعصوم؟ يعني عمر ملهم لكن مش معصوم. الدليل على إيه كده؟ اللي قاله عمر يوم الحديبية واللي قال عمر يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم دي يدل أنه مش معصوم. ولا يغنيه الإلهام عن متابعة الكتاب والسنة. قال الصوفي والله أنا أول مرة أسمع الكلام ده, أنا كنت بسمع من مشايخ وما كنتش بسمع منهم الكلام ده. قال له احفظ الكلام ده بقى. يعني الإلهام لا ينفع صاحبه ولا يرتقي به إلى مقام معصوم. فهذا عمر قال يوم الحديبية لماذا نعطي الدنيا في ديننا, ويوم أن مات النبي قال من حدثكم أن محمد قد مات في إيه أو من حدث أن محمد فليلقيني خلف هذا الوادي ما يقول ذلك إلا المنافقون. مش كده يعني أخطأ في التقدير. ولذلك لما سمع قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عندما تلا قول الله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه خر عمر مغشيا عليه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله إيه الشاكرين. قال الله كأني أسمعها لأول مرة هذه الآية. قال له طيب المكشفات بقى لازمتها ايه؟ قال له المكشفات والمجاهدات والالهامات نوع من انواع الثبات في الدين اذا كانت تؤدي الى هذا الغرض فهذا شيء طيب، وان لم تكن تؤدي الى هذا الغرض فانها هي استدراج. يعني راجل بيجي له مكشفات واثار والهامات إذا كانت بتثبته في دين الله يبقى شيء مغضوب صح؟ طيب إذا كانت مجرد عطاء دنيوي، العطاء الدنيوي ده فضل ونعمة يحمد ربنا عليه، أو تكون من عند الله استدراجا له، فيجب أن يحذر من هذا الأمر، لأنه يخرج للناس إيه؟ أنا وصلت ومحدش إيه؟ خلاص بقى، ويمشي بقى يترفع على الناس. و قال الصوفي يعني ماذا تقول اذا كشف الشيخ والغير عده مكشفات وجاءت متواطئه هل لا يعمل بها؟ قال له المكشفات دي يعني والملامات والالهامات ممكن تاتي متواطئه، يعني انا اشوف منام وانت تشوف منام والتاني يشوف منام والتالت يشوف منام والرابع شفناهم والمنامات كلها شبه بعض. انت خدت بالك؟ زي الأذان مثلا. فإذا كانت متواطئة لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. فإذا خالفت فليست متواطئة. إذا خالفت فليست إيه؟ متواطئة. مش ممكن الشيطان وأعوانه يولي بعض الناس تلاعب بهم في المنامين. ممكن. نفس التلاعب. نعم. طب ما أنت عندك الجويمان العتيبي. في حرس الجهنم ضحك عليهم. طيب يعني من الممكن العمل بالمكاشفات، ممكن العمل بالمكاشفات اذا كانت غير مخالفه للشريعه او تكون في امر من الامور المباح. ازاي؟ عشان نختم بالجزئيه دي، الامور اللي جاءت بها الشريعه ثابته لا تتغير، ده حرام ولا حلال ولا حق ولا باطل ولا هدى ولا ضلال ولا خير ولا شر وده نافع وده ضار، الامور مستقيمه والامور ثابته والامور لا تتغير. فلا يجوز استخدام المشكلات في امور، يعني مثلا الرسول عليه السلام حرم الايه؟ حرم مثلا شيء معين، واحد جاء في المنام قال لك انا شفت النبي بيعمل الشيء المحرم ده، هل يجوز ان احنا ناخذ من منامه؟ لا. تدعي ان هو متواطئ؟ لا مش متواطئ. واحد شاف رمضان يوم الاثنين وفي المنام شاف رمضان يوم الحد، ينفع نعمل رمضان على يوم الاثنين ونرغي يوم الحد؟ ده هم نفس المصابين ما بيقولوش كده. هل يجوز العمل بالمنامات والمكشفات في تحديد بداية الشهور ونهايته؟ ها؟ لا طبعا. لكن في الأمور المباحة، أنا شفت منام النبي لهو لو دخل كلية الطب يبقى أحسن، دخلت بالك؟ وهو عاوز يخش كلية هندسة لا دخله طب. شفت منام لو هو دخل كلية هندسة أحسن وهو عاوز يخش طب، أقول لا يا ابني خليك في هندسة أحسن، في طب مش هتنفع فيه، انت خدت بالك؟ فالمنام مقدم على متابعة الهوى، وده اللي كان بيعمله المشايخ الكبار، ان هو لو في لقى شيء تابع لهواه وشيء شافه في المنام مخالف للهوى يقوم يجيب الشيء الايه اللي جاء في الايه في المنام ويخالف ايه هواه. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول له مين اللي كان بيعمل كده؟ قال له الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال له ده امام كبير من الائمه. قال له لا، امام اهل السنه، ده على مذهب الامام احمد مش تبعكم، يعني انتوا بتسرقوه من اهل السنه وتضيفوه لكم. لا، ده سيدنا عبد القادر الجيلاني قال ما كان ولا يكون لله ولي على غير مذهب أحمد. قال له بيقول إيه ابن تيمية في شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على فتوح الغيب الشيخ عبد القادر الجيلاني، قال له قال والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر. خلي بالك لأن في منازعة على القدر، فالشرع يقدم على الايه؟ على القدر، نرد قدر الله بقدر الله ماشي. ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية، فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة، فهو يأمر السالك ألا تكون له إرادة من جهة هواه، ألا تكون له إرادة من جهة هواه، بل يريد ما يريده الرب عز وجل. يبقى أثبت هنا إن الشرع بيرد القدر صح؟ وبعدين قال له عشان أنت ما تظنش في ظن سيء، وبعدين قال له إيه؟ لا تجعل الإرادة تابعة لهواك، ولكن يجعل الإرادة تابعة لمراد الرب، يعني المراد الشرعي. طبعا هيتكلم بعد كده، قال له أنت شوقتني إن نسمع كلام كتير عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فيبدأ يتكلم عن إيه؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومكاشفاته ومجاهداته ومناماته وإلهاماته. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الصادقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.